بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. إيش؟ ثبوتية وسلبية. سلبية. ثبوتية وسلبية. أحسن الله. نعم. ثبوتية وسلبية. نعم. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، والوجه واليد ونحو ذلك. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق بها بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. هذه القاعدة يقول إن الصفات تنقسم إلى قسمين: مثبتة ثبوتية ومنفية. يعني سلبية، السلب هو النفي. وقد سبق أن الله جل وعلا يوصف بالإثبات والنفي، ومثلنا لهذا فيما مضى. الإثبات كثير، ولكن القاعدة فيه أنه يأتي على وجه التفصيل، يعني كل صفة تثبت بدليل. أما النفي الذي هو السلب فإنه يأتي مجملا، هذا هو الغالب. وقد يأتي أيضا غير مجمل لأسباب: إما لأن أهل الباطل أثبتوه فينفيه بعينه جل وعلا، أن الله جل وعلا ينزل كتب على رسله فيها الحق ونفي الباطل، ولا بد من التفرقة بين الحق والباطل في الوحي الذي تأتي به الرسل. الثبوتية كثيرة، وهي لا تخرج عما سبق أنها توقيفية، يعني بالنص، وكذلك السلبية. ولكن إذا كانت السلبية مثلا أنها تأتي بالعموم، فالعموم يدخل فيه أشياء كثيرة خلاف إثبات الشيء بعينه. وقوله جل وعلا: ليس كمثله شيء، هذا نفى أشياء كثيرة جدا. وقوله: أن تعلموا له سميا، نفس الشيء، ينفي كل تشبيه أو تمثيل أو مسماة تسامي رب العالمين. ومثل ذلك قوله: لم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا له أندادا، وما أشبه ذلك. فهي تأتي مجملة. أما مثلا نفي الصاحبة، نفي الولد، نفي الشريك، فهذا لأن الكفار أثبتوه، أو بعض الكفار أثبتوه، فنفي بعينه ولا يخرج عن القاعدة. فكلا الأمرين لا بد فيه من التوقيف، يعني من النص، أن يأتي نص. وأهل الباطل الذين خالفوا أهل السنة في هذا ليست قاعدتهم أنهم يأخذون ذلك من الكتاب والسنة، فلهذا ضلوا، بنوا ذلك على عقولهم فعكسوا القضية، يعني عكسوا القاعدة، وصاروا يعني يسلبون سلوبا معينة مفصلة، ويثبتون إثباتات مجملة لا تدل على الكمال. يقول: الله موجود، والله مراقب لنا، والله قادر على كل شيء فقط. أما السلوب فهم ينفون العلو وينفون النزول وينفون اليدين وينفون الصفات بعينها، يقول ليس فوق ليس تحت ليس يمين ليس متكلما ليس في مكان إلى آخره. وهذا لما خالف الكتاب والسنة وصار باطلا، وهو كذلك مخالف للعقل ومخالف للتنزيه، وهم يقولون ننزه ويجعلون المثبتين من أهل السنة أنه مشبهة لأنهم أثبتوا الشيء الذي نفوه هم ولم ينظروا إلى الدليل الذي جاءت به الرسل، جاء به رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. فالله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، لا إثباتا ولا تمثيلا. أما التمثيل بالحياة والقدرة والعلم والرحمة والإحسان وغير ذلك هذا مجرد تمثيل فقط، ذكر مثال، ولا الصفات كثيرة. نعم. وأما الأدلة يقول الدليل قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بما نزلنا الكتاب الذي نزل من قبل، فهذا فرد من الأفراد. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فكل أمر جاء في كتاب الله جل وعلا فهو يدل على هذا، فهو دليل على هذا. ولكن في هذه الآية قال بما أنزل الله، فرق بين الإنزالين، واحد بالمضاعفة واحد بدون مضاعفة. والظاهر أن السبب في هذا أن الكتب السابقة أنها تنزل جملة، وكتاب الذي أنزله على خاتم الرسل ينزل مفرقا ولوقائع وأسباب تحدث، فقال فيه نزلنا. نعم. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله. لا يكون الإيمان بالله جل وعلا إلا يكون بصفاته، كيف يمكن يؤمن بالله ولا يؤمن بصفاته؟ ما يؤمن بأنه على كل شيء قدير، ولا أنه بكل شيء عليم، ولا أنه سميع لكل حركة ورقيب على عباده، هذا لا يمكن، بدون هذا لا يكون مؤمنا أصلا. فلا بد من ذلك، الإيمان بالله يتضمن الإيمان بكونه جل وعلا هو الخالق الرازق وهو الإله الحق الذي يجب أن يعبد، وهو الذي يجب أن يوصف بالصفات التي وصف به نفسه، وصفاته كلها صفات كمال وليس فيها تشبيه كما يزعمه أهل الباطل. تشبيه منفي عن الله جل وعلا بآيات عدة كما سبقت الإشارة إلى هذا. نعم. وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به، يعني أن هذا معنى ما دعت إليه الرسل الذين يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، عبادة الله لا تكون إلا بما جاء به الرسول. فإذا لم يؤمن الإنسان بالرسول كيف يعبد الله؟ يعبده بالرأي أو بالقياس أو بالعادات التي تكون بين الناس، هذا ليست عبادة. فلا بد أن تكون العبادة جاء بها الرسول من الله، لأن المعبود هو الذي يأمر وينهى عباده، فيكون أمره ونهيه عن طريق رسله لأنه لا يكلم عباده مباشرة. وهذا من رحمته جل وعلا أنه يرسل لكل قوم منهم بلسانهم ما يبلغه أمره، يبلغهم أمره أما كونه موصوف بالصفات فلأنه جل وعلا له الكمال، ولأنه هو المعبود وهو السميع الذي يسمع حركات خلقه ويشاهدهم وينظره، وهو الرقيب عليهم، وهو فعال لما يريد يفعل ما شاء. وكل هذا لا يتعلم الإنسان بنظره أو بعقله، وإنما يأخذه مما يأتيه تأتي به الرسل عن الله جل وعلا. فإذا معنى لا إله إلا الله أو معنى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أن العبادة له وحده، وأنها لا تكون إلا بأمره الذي تأتي به الرسل. وقول لا تكون إلا بأمره الذي تأتي به الرسل هو معنى شهادة أن محمد رسول الله وأن الرسول حق. وأما كونه هو المعبود وحده فهو معنى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لأن العبادة تكون بالأمر والنهي، لا تكون بالرأي ولا بالقياس ولا بالعقل. والأمر والنهي ما هناك طريق للعباد أن يأخذوا أمر الله ويسمعوه منه إلا عن طريق الرسل. فإذن اجتمع الدين كله في هاتين الكلمتين، قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإذا شهد الإنسان بأنه رسوله وجب عليه أن يطيعه وأن يعبد الله بما جاء به فقط بالرأي. وإذا قصر في هذا ولم يطلب الأمر الذي جاء به فهو عليه اللوم ملوم، أن الله جل وعلا ما يرسل إلى كل فرد أو إلى كل يعني أهل بيت رسول. الرسول يأتي للأمة فيجب أن تكون مستعدة لقبول ما جاء به الرسول، والاستعداد موجود، العقل الذي وضعه الله جل وعلا في عباده ثم المخلوقات التي دلت على وجوب عبادة الله من السماوات والأرض والتصرفات التي يتصرف فيها من الليل والنهار والرياح والأمطار والنبات والموت والحياة وغير ذلك، كلها أمور تحدث بعضها بعد بعض، ولا يمكن أن يحدثها مخلوق أو أنها تحدث بنفسها، كما قال جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا باطل، ما خلقوا من غير شيء يعني من غير خالق، هذا لا يمكن. فلا يمكن أننا نشاهد مثلا سيارة نقول هذه ما صنعها أحد جاءت هكذا، هذا لا يمكن ولا يصدق به عاقل، بل ما يصدق به حتى الذين لم يعقلوا يعني يصلوا إلى العقل. حتى إن الطفل الصغير مثلا لو ضربه ضارب ثم تألم وبكى إذا قلت له اسكت ما أحد ضربك ما يقتنع، إن كل حدث له محدث ولا بد، حتى تقول له عاقب اللي ضربك واضربه وكذا وكذا. هذا أمر يعني فطري، كون كل شيء وجد أو يوجد له موجد، لهذا قال أم خلقوا من غير شيء يعني من غير خالق، هذا لا يمكن. ثم قال أم هم الخالقون، كذلك هم لم يخلقوا أنفسهم ولا يخلقوا نظراءهم، فإذا لا بد أن لهم خالق متصرف قادر عليم. ثم خلقوا السماوات والأرض، السماوات كبيرة جدا، والسماوات والأرض لا تخلقها سماوات مثلها. فالمقصود أن النظر في هذه الأمور يجب أن يكون داء إلى عبادة الله جل وعلا. ثم إذا كان يجب أن يعبد، فلا بد أن تكون العبادة جاءت بأمره ونهيه، وأمره ونهيه لا يعلم إلا عن طريق الرسول الذي يرسله. فإذا انحصر الدين كله في كون الإله هو المعبود وحده، وكون العبادة لا تكون إلا عن طريق الرسل. أما العبادة بالرأي أو بالتواضع الذي يتواضع عليه الناس يجدوا بعضهم بعض على هذا الشيء، هذه ليست شيء، ليست عبادة، ولا حتى يثاب عليها الإنسان، بل قد يعاقب. ولهذا العلماء يقولون يجب على العبد أنه لا يقدم على عمل من الأعمال حتى يعرف أن الله أمر به، فلا بد من ذلك. فلا بد إذا أراد مثلا أن يتطهر يعرف كيف أمر بالتطهر والصلاة والزكاة والصوم والحج، حتى المعاملات لا يجوز أن يدخل في البيع والشراء حتى يعرف الطريقة الشرعية أن هذا حلال وهذا حرام، لئلا يقع في المحرمات. وقد رتب قبول العمل على أكل الحلال، ما في الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم أبي هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيب واعملوا صالحا، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال جل وعلا يعني بالنسبة للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ يعني بعيد أن يستجاب له بسبب أنه يأكل حراما ويشرب حرام ويلبس حرام. إذن لا بد للعبد في تصرفاته أن يعرف الأمر الذي شرعه الله وأباحه الله له، والذي منعه منه وحرمه عليه، حتى لا يقع في المخالفة. أما كونه ينظر بعضهم إلى بعض فهذا لا يجدي شيء ولا ينفع. نعم. وأما العقل لأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها، لا يكفينا في السمع. العقل، العقل ما له دخل في هذا، أخبرنا ربنا جل وعلا، فليس لنا طريق إلا قبول خبر ربنا. إن خبر من نأخذ؟ فلهذا الذين نصبوا عقولهم تدلهم على الطريق في هذا ضلوا ضاعوا، فالعقول ما تنفع إذا لم تسترشد بالوحي فهي ضالة. من أكبر الضلال كونهم قدموا العقل على الوحي، كما يقولون في كتبهم، يقولون إن العقل هو الذي دلنا على صدق الرسول. هذا العقل دلنا على صدق الرسول، قصدهم بهذا أن الرسول جاء بآيات، آيات تدل على أنها من عند الله، لأن البشر يعجزون عنها. الآيات التي يعجز عنها البشر هي من الله، يكون الناقة تخرج من صخرة، صخرة تخرج ناقة، تخرج منها ناقة، كون القمر ينفلق فلقتين، فلقة تذهب إلى جنوب وفلقة تذهب إلى الشمال، أحد يستطيع هذا؟ وكذلك كون الطعام القليل الذي يكفي ثلاثة يكفي جيش كامل، ما أشبه ذلك من الآيات التي يجعلها الله جل وعلا لرسله. هل هذه العقل اللي دل عليها، ولا الواقع الذي نشاهده والأمور التي خرقت العادة وأصبحت ليست بمقدور البشر، لو اجتمعوا كلهم ما يستطيعون أن يصلوا من ذلك. ما يزعم يقول هذا العقل دل عليه. المقصود أن العقل ما يدل على شيء، والعقل إن لم يسترشد بالوحي فلا فائدة فيه. ولهذا يقول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، يعني يعقلون الخطاب ويفهمون. ما هو أن عقولهم تستقل بمعرفة ذلك ويمكن أنها تستغني عن الوحي؟ هذا لا يمكن، لا يمكن. فعقل منفصل عن الوحي فهو ضال. ما نرجع مثلا إلى أن نقول أن العقول هي التي لها البراهين، ولكن نقول أن العقول أنها يعني تسترشد بما جاءت من الرسل، والرسل لا يأتون بما تخالفه العقول، ولكنهم يأتون كما يقول العلماء بما تحار فيه العقول ولا تدركه. هذا نعم، تأتي بشيء لا تدركه العقول لأنه من عند الله جل وعلا. إذن العقل ليس عمدة في هذا، وإنما هو عمدة في الشيء الظاهر الذي أرشد إليه مثل مشاهدة المخلوقات. نعم، المخلوق مثلا، والمخلوق لا بد له من خالق، والمخلوق لا يخلق نفسه ولا يخلق مثله، ما يخلق نظيره، فإذن لا بد للمخلوق من خالق. كونه مثلا الله جل وعلا خلق هكذا سدى تركه، لا يمكن، خلقه لأمر. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني مهمل بلا نهي ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب؟ هذا حتى العقل، العقل ما يستسيغه. ولكن نقول أنه مثلا هذا قسم نسميه السمع، وهذا قسم نسميه العقل، وكلها مثلا تستقل، هذا يستقل عن هذا ويستقل هذا، هذه تأتي بالأدلة وهذه تأتي بالأدلة، لأن ما يكون. العقل لا ينفك عن السمع، وإذا انفك عن السمع فهو ضلال، ضلال. فلا بد أن يسترشد بما جاءت به الرسل. لهذا الذين فكوا وفصلوا وجعلوه مستقل ظلوا في هذا الباب ضلال كبير جدا، ولم يهتدوا ولا يهتدي في هذا إلا من اتبع الوحي إذ جاءت به الرسل. العقل جعله الله حجة للإنسان، يعقل عن الله، يعقل الخطاب، يعقل المعاني. ولهذا إذا رفع العقل رفع التكليف، فالعقل لأجل ذلك. مثلا الله كلف عباده بالعبادة ونصب لهم أدلة في أنفسهم: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء وفي الأرض وفي الحركات والسكنات والحياة والموت وغيرها، كلها تدل على وجوب العبادة لله جل وعلا، وأنه خلق خلقه وأنهم سيرجعون إليه ويجازيهم به. نعم، جازيهم بعملهم، يعني بأعمالهم. نعم، لأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد. نعم، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا مما يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العجب. تردد يعني الشك والتوقف، وهذا ليس من الإيمان. والذي يكون هكذا يكون غير مؤمن. فالإيمان يجب أن يكون عن يقين وعن صدق بلا تردد بلا شك. فالشك مثلا في الله أو الشك في وعده وجزائه أو الشك مثلا فيما أخبر به من البعث والجنة والنار هو كفر بالله. ولا يعترض بهذا على قوله جل وعلا في قوله جل وعلا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، لأن الظن يأتي بمعنى اليقين بمثل هذا، يعني أنهم علموا هذا فيقنوه فيعبر به هذا. أما الظن الذي هو تردد بين شيئين هذا معناه أنه عنده أنه يجوز أن يكون حق ويجوز أن يكون غير حق، أن يكون باطل، فهذا لا يجتمع مع الإيمان أصلا الذي كلف الله جل وعلا به خلقه. فالمقصود أن إخبار الله جل وعلا وإخبار الرسول يجب أن تقبل وأن يعمل بها بيقين وبلا شك ولا تردد. نعم. بحيث لا يفصح بما يريد. إيش؟ بحيث لا يكمل قبل. نعم. فلا مما لا يجوز عليه الكذب والجهل والعيب. نعم. بحيث لا يفصح بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل. نعم. فوجب قبول خبره على ما أخبر به. هذه ما تكون يعني هذه الطريقة إلا لمن آمن بالله جل وعلا وعلم أنها حق من عند الله. وهذا الإيمان ما يأتي دفعة واحدة، يعني لا بد أنه يأتي الأمور شيئا فشيئا من باب النظر والاستدلال حتى تثبت الأشياء تثبت. فمثلا الذي شاهد الأشياء شاهد الآيات أو خاطبه الرسول ما يكون مثل إنسان بعيد لم يشاهد ولم يخاطب. والذي مثلا قبل هذا الخبر بيقين بلا تردد ما يكون كذلك. فهذا حتى في الأمور العادية المعتادة، مثلا الإنسان إذا أخبر بأن في البلد الفلاني مدينة صفتها كذا وكذا، أخبره مخبر واحد، هذا يكون عنده تردد، يجوز أن يكون حق أو يجوز أن يكون صدق ويجوز أن لا يكون. فإذا كثرت الأخبار تواترت صار عنده علم بهذا، ولكن إذا شاهدها ودخلها يكون علمه ويقينه أكثر. ولهذا قال جل وعلا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. هنا رؤية وفيها رؤية تدل على اليقين وفيه ما هو عين اليقين. عين اليقين هو أن تعيش هذا الشيء. أما حق اليقين هو أن تعيش هذا الشيء، أما عينه فأن تشاهده. نعم. وهكذا نقول فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. إن هذا ما معنى هذا أنه يجب قبوله؟ من أين الوجوب هذا؟ وجب قبوله من الواقع أو وجب قبوله من الشرع؟ ما أوجبه الله جل وعلا. الناس ليسوا سوا في هذا، لو كانوا سوا كيف أكثر الناس يكفر ويكذب الرسل، ويصبح الذي آمن بالرسل قلة. أخبرنا الله جل وعلا الأمم السابقة، فحكمته جل وعلا أنه جعل هذه أمور غيبية غير مشاهدة، يعني ما يتعلق بالله جل وعلا. الله غيب كما قال جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الغيب أول ما يدخل فيه الله جل وعلا، لأنه غيب ما يشاهد وليس له مثيل فيقاس عليه، ليس له نظير، تعالى الله وتقدس. فوجد من بني آدم الذين عندهم عقول أنكروا وجود الله، قالوا ما فيه، ومنهم من يسخر بالله جل وعلا، يسخر بمن يأمر باتباع الرسل وبطاعة الله جل وعلا، يسخر به. أشياء ومن الناس من يصدق من أول وهلة ويصبح تصديقه تصديقا يقينيا لا تردد فيه. كلهم عندهم عقول وعندهم أفكار وعندهم أنظار، شاهدون السماوات والأرض ويشاهدون المخلوقات. العقل يعني وهذا عنده عقل وهذا عنده عقل، لو كان العقل مستقل بالأشياء بهذه الأشياء يعني يقول كيف يعني يختلف الناس في هذا. ولكن وراء هذا كله فضل الله وعدله، فإذا تفضل على عبد جعله مهيئا لقبول الإيمان واتباع الرسول والإقرار بذلك، وكره إليه المخالفة والمعاصي كما قال الله جل وعلا ولكن الله زين في قلوبكم الإيمان، لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أصبح تزيين الإيمان وتحسينه في القلب فضل من الله، وتكريه ضده فضل من الله. فإذا وكل الإنسان إلى عقله وإلى نظره فإنه لا بد أن يضل، وهذا هو السبب كون الناس كلهم يعني متساوين في كونهم يشاهدون المخلوقات، عندهم عقول يدركون بها الضار من النافع، ومع ذلك الذي يؤمن ويتيقن قليل، لأن والباقي قد يكفر صراحة لأنه منع فضل الله جل وعلا. نعم. والصفات السلبية ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسانه. هذا التعبير السلب هو تعبير المتكلمين، ولهذا يكون هذا غريب على بعض الطلاب. مش السلب أيهما أوضح، لو قال سلب أو نفي؟ النفي. النفي أوضح وأقرب. التعبيرات في تعبير المتكلمين قد يكون فيها غموض وفيها شيء من الباطل أحيانا، ولكن يقول العلماء إن مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم إنه هو السبيل في إقناعهم وفي نعم. وهي ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب. يعني هل هذا العقل اللي نفاها ولا الوحي؟ الوحي. لا تأخذه سنة ولا نوم، هو الحي القيوم، ليس كمثله شيء، ولا تجعلوا لله أندادا وما أشبه ذلك. إذا كان ليس كمثل شيء فله الكلام الكمال المطلق. نعم. فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. ضدها يعني الإثبات، ضد الصفات التي نفيت من كل وجه. لا، ما من كل وجه، لكن لأن هذا لو قلنا به لكان هذا قياس، فكل صفة نفيت نأتي بما يضادها تماما يا كمال. لكن كلا الأمرين موقوف على ورود النص، النفي والإثبات، فلا نخرج عن القاعدة السابقة. نعم. وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه. هذا مثل نفي الظلم، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرما فلا تظالموا. فإذا نفى الظلم فمعناه فيه نفي هذا الشيء المذكور الذي الظلم، وإثبات إيش؟ كمال العدل، إثبات كمال العدل لله. فضد الظلم إيش؟ العدل، بل الإحسان. ولهذا يجزي بالحسنة 10 أمثالها، والسيئة بسيئة واحدة فقط. هل هذا عدل أو زيادة؟ زيادة. الله جل وعلا له الفضل وعنده الإحسان والكرام، وقد يزيد أكثر. والإنسان مثلا ضعيف وعمله ضعيف، ولا بد له من الخطأ، لا بد له من الخطايا، ومع ذلك يدخل الجنة، يدخله الجنة إذا شاء جل وعلا. الجنة لها ثمن؟ الجنة ما لها ثمن، ولكنها فضل الله، فضل الله، ولكن لها سبب. أسباب دخول الجنة الإيمان واتباع الرسول، هذا سبب. أما دخولها فهو فضل من الله يتفضل به، لأنك لو قمت بكل ما تستطيع من الطاعة منذ عقلت إلى أن تموت ما تفتر، ما يكون ذلك ثمن الجنة ولا قريب، إنما كون ثمن كونك لا تعذب. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسطها وسقفه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وش المعنى ذا؟ معنى يقول لا تتساهل أنت، تقول إن أنا ما لي عند عملي ما يساوي شيء، لأن ما يبال المسألة في العمل، مسألة بفضل الله. الله يعطيك إذا شاء شيء فوق ما تتصور، فليس مجرد عدل. أما إذا عوملنا بالعدل فقط نهلك، ولكن بالفضل، بفضل الله جل وعلا، بفضله تعالى وتقدس. والمقصود الظلم، الظلم هو أن مثلا يوضع على الإنسان سيئات لم يعملها، فلا يخاف ظلما ولا هضما. فالظلم أن يوضع عليك شيء لم تعمل مما تعاقب عليه، والهضم أن تهضم من حقك، يؤخذ من حقك شيء الذي عملت من أجله. الله نفى هذا وهذا، لأنه جل وعلا هو المتفضل على عباده، وهو الذي يجزي عن القليل الشيء الكثير الذي لا يتصورونه. نعم. لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال. يعني النفي المحض الخالص ليس كمال، ولا يأتي في صفات الله التي تقول ليس موجود، ليس فوق، ليس تحت، ليس برجل عالم ولا دهر. هذا نفي محض، وهذا لا يجوز أن يدخل في صفات الله أصلا. فالنفي لا بد أن يتضمن كمال يعني صفة كاملة. إذا قال ربنا جل وعلا لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وما مسنا، هذا نفي، وما مسنا من لغوب، ماذا يتضمن هذا؟ تضمن القدرة الكاملة. يعني نفي اللغوب هو التعب والإعياء، ما مسنا من لغوب يعني ما صابنا شيء من التعب والإعياء، فهذا لكمال القدرة، قدرته الكاملة الذي هو بها على كل شيء قدير. إذا قال جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة مبادئ النوم النعاس، والنوم الاستغراق فيه، تستغرق في النوم فقد الإحساس والحياة، فنفيت مبادئ النوم، والنوم وفي لكمال الحياة له الحياة الكاملة التي تلزم كل كمال. وهكذا يقال في الصفاء في النفي كله هذا القبيل. نعم. وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس هذا النفي المحض، يجب أن يقيده النفي المحض هو الذي عدم، والمحض يعني الخالص، نفي خالص من المعاني التي هو عدم، والعدم ليس بشيء. نعم. وليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. ولهذا بعض الناس يتصور الأمور التي هي مستحيلة ثم يأتي بها ويجعلها إشكالات. أمر مستحيل، هل يمكن الإنسان أن يكون حي ميت في آن واحد؟ يمكن حي ميت؟ لا يمكن. يكون جالس واقف وجالس في آن واحد في لحظة واحدة؟ لا يمكن. هذه الأمور يأتون بها يشبهون بها على الناس، ومن هذا القبيل قولهم هل الله يخلق مثل نفسه؟ هل يستطيع أن يخلق مثل نفسه؟ هذا مستحيل، ممتنع أصلا. فالممتنع ليس بشيء، المستحيل ليس بشيء. لكن الشياطين، شياطين الإنس والجن قد تشبه به على بعض الناس الذين يكون عندهم تردد أو عندهم شك أو عندهم عدم يقين في هذا، تحدث الشكوك وتحدث، وهكذا يريدون من هذه الأشياء. هذا مثل هذا الشيء الخالص المحض، النفي المحض لا يأتي إلا في العدم المعدوم، والمعدوم ليس بشيء. ولكن العدم يجب أن نعلم أنه ينقسم إلى قسمين، عدم مطلق هذا ليس بشيء، وعدم مقيد. ما قال الله جل وعلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هل أتى عليه ولا ما أتى؟ أتى عليه دهور طويلة جدا لم يكن شيئا مذكورا، ولكنه شيء في علم الله، شيء في علم الله، إن الله يعلم أنه سيأتي وسيخلق. أما الذي لا يكون هذا ليس شيء أصلا، مثل ما يقول الله جل وعلا، ما قالوا يعبدون مثل الأصنام والشجار والأشجار، فيقول شفعاؤنا عند الله. قال الله جل وعلا لهم: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. الشيء الذي لا يعلمه الله جل وعلا في السماوات والأرض هو أن له وجود؟ ما له وجود، هذا عدم محض محض، وإنما هو يعني دعوة باطلة لا حقيقة لها. ولهذا إذا جمعوا يوم القيامة وإذا تبين لهم أنهم ليسوا على شيء وأنهم لا يسمعون ولا يعقلون، ما يقول الله جل وعلا فيهم في أهل النار، يكررهم: ألم تأتيكم الرسل؟ يقولون بلى. ولو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هم يسمعون ويعقلون ولكن ما سمعوا السماع النافع والعقل النافع. نعم. ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له، فلا يكون كمالا كما لو قلت الجدار لا يظلم. هذا ما الجدار لا يظلم، الجدار لا يعلم، الجدار يعني هذا التمثيل. نعم. وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا. نعم. كما في قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا طيب، اللي ما يظلم الناس حبة خردل، ولكنه ظهر عندهم مظهر الذم لأنهم يكونوا ضعفاء ما يستطيعون يعملوا شيء. نعم. وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذو حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانوا. إن هانوا هذا سبيل الشعراء وسبيل الذين يفخرون بالظلم، يفخرون بالمكاثرة وبالمقابلة والشيء. نعم. مثال ذلك قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. نعم. ومثال آخر قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. فنفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. ومثال ثالث قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، هي كمال قدرته. نعم. فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته. لهذا قال بعده: إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه. فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. Thank you.